من هو التابعي رواه أبو الأحوص. نعم. قال ذهب هذه باب بدون ترجمة كالذي قبله. أورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان بعد شيء لا هذا آخره فإذا لا. خرجت بقية الحديث هذا هو لا. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني معناه أن المرأة إذا خرجت ويعني وهي بحالة يعني غير لائقة وغير مشروعة فإن الشيطان يستسلفها بمعنى أنها يفتنها بالناس ويفتن الناس بها ويجعلهم يعني ينظرون إليها وهي تنظر إليهم لا سيما إذا كانت على في تجمل في لباسها وفي ومتكشفة وكذلك أيضا أو متطيبة فإن الشيطان يجعلها تنفتن في الناس والناس ينفتنون بها وهي عورة ووصفها بأنها عورة يعني يدل على الحجاب المشروع يدل على الحجاب وتغطية الوجه لأن ستر ما هو عورة مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها عورة وجمال المرأة في وجهها فيعني على المرأة أن تغطي وجهها وهذا مما يستدل به على كل مرأة تغطي وجهها لأنها عورة وإخراجها وجهها لا سيما إذا كان فيه جمال فإن هذا لا شك فيه عظيم الفتنة وعظيم الابتلاء للناس فالناس يفتنون فيها وينظرون إليها ويترتب على ذلك الضرر في هذه الآية التي تكون عليها المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ملقب بالنار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب كتب الستة عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن قتادة مدعي عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مورق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي الأحوص وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن اسمه عوف بن مالك بن نضلة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب وهي بدون ترجمة أذكر هذا الباب بدون ترجمة. وورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا وهذا الحديث يدل على أن المرأة تعامل زوجها المعاملة طيبة وأنها لا تؤذيه وأن في إيذائها يعني ضرر كبير عليها وكذلك عليه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من آذته زوجته في الدنيا فإن زوجته من الحور العين تقول

يعني إذا صار الخلاف في كل المسألتين سواء قال أنت طالق نعم ثلاثة نعم فيها خلاف أو نعم أنت طالق طالق طالق نعم. أنا عندنا سؤال لكن هنا لكن لكن يعني تلك يعني في كونها مفرقة ويكون يعني بينها مسافة يعني هذا لا شك إنه يعني وإن كان في طر واحد يعتبر ثلاثة كل واحدة مستقلة فيكون فيها الفراق. ولكن إذا كان يعني كرر في لفظ واحد يعني هذا هو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم. يعني لو قال لها اليوم أنت طالق وغدا قال أنت طالق وفي لا زالت في الطهر هذه كل واحدة هذه كل واحدة كل واحدة مستقلة وكله كل واحدة مستقلة هذا ما فيها أشكال لا لا في ما نعلم فيها خلاف هذه كل فطر واحد لكنه طلق بدعي نعم طلق بدعي هو بدعي نعم لأنه هو نفسه يعني سيجلب على نفسه الندم لا قصد الخلاف الآن ما وقع أن الطلاق البدعي كما تعلمون هناك الجمهور يقولون بوقوع هناك من خالف فقال هو طلق بدعة لا يقع لا يقع أقول هذا يقع بل يعني كما هو الجمهور يعني يرون أن كلمة ثلاثا مع بعض تقع ثلاثا واحد ما هو أنت طالق على حدة وأنت طالق على حدة وأنت طالق على حدة هذا يعني كون يعني لا يقع ما أعرف يعني هل يقول به أحد لا يقع هذا يقول ما رأيك يا شيخ في من قال لزوجتي أنت طالق مليون طلقة كل هذه من جنس الطلاق الثلاث هذا ما للقاضي يعني يعزر فيه ولا ينكل فيه ولا على كل يعني أقول هذا يعني أقول يأتي به الحمق أقول هذا يعني هذا نتيجة الحمق يقول السائل ما الحكمة من كون الطلاق الشرعي يكون في طهر لم يجامع فيه ومنع من كونه في الحيض لأن فيه تطويل المدة على المطلقة يعني في لو كان في طهر لم يجامع فيه يعني احتمال أنه يعني يحصل أولا احتمال أنه يحصل حمل فيحصل ندم بسبب ذلك وإذا صار أن الحمل ما في حمل يعني يصير الأمر على المطلق يعني سهل وأيضا في تطويل المدة يقول معلوم أن الطلاق ما يقع إلا غالبا إلا عن غضب فكيف يطلق الإنسان في حال الطهر وهو لا يدري وإنما غضب وطلقها لا يستطيع أن ينتظر وهذا كله وقع الطلاق أقول الطلاق يقع ولكنه يأثم يقول إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض ثلاثة طلقات هل له أن يراجعها على قول الذي دل عليه حديث ابن عباس له أن يراجعها لأنه يعني على قول الجمهور ليس له أن يراجعها يقول إن طلقها طاهرا وقد جامع في هذا الطهر هل يقع الطلاق؟ يقع يقول إذا كانت حاملا هل يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه؟ أقول أصلا هي في طهر أقول يعني حامل أقول هي يعني ما تحسب لها الحيض حدتها وضع الحمل وليس الحيض والحامل ما تحيض يقول إن طلق امرأته الطلقة الثالثة في حيض جاهلا الحكم هل له أن يراجعها لا ليس له أن يراجعها خلاص بانت منه